بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الحادي عشر، سقناه من جامع الترمذي. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء ربيعة بن شيبان السعدي قال: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، وقال: هما سيدا شباب أهل الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مما حفظت، وإلا فقد حفظ أكثر. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. ومعنى دع ما يريبك أي ما ترتاب فيه وتشك فيه، دعه وتجنبه وخذ ما تطمئن فيه ولا تشك فيه، ما تطمئن له. فإن الريب له عدة معاني، منها الشك، كما قال ابن الزبيرة: ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الجهول. والمقصود ليس فيه شك. وربما جاء الشك، جاء يعني ماذا؟ جاء الريب بمعنى الحاجة. ينقل عن كعب بن مالك أنه قال: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. وربما جاء الريب معنى التهمة. قال جميل: بثينة قالت: يا جميل أربتني، أي جعلتني في ريبة وفي تهمة، فقلت: كلانا يا بثين مريب، أي متهم. والشاهد الآن في هذا الموضع: دع ما تشك فيه، لا ما تتهم فيه ولا ما تحتاجه، دع ما تشك فيه وما يكون في قلبك منه ريب وشك وقلق، واعمد إلى شيء تكون فيه على طمأنينة. فهذا الحديث من أصول الدين، أعني مما يبنى عليه جانب الصيانة. وفي حديث النواس حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فتجد الإثم فيه دوران في الصدر، ويجلجل في الصدر، ويتعب الإنسان، ما هو مطمئن فيه. بينما البر تجد نفسك مطمئنا فيه. وأقل ما يكون في هذا الشك أنه شبهة. دع ما يريبك، هذا الريب شبهة. وفي الصحيحين مما تقدم من حديث النعمان بن بشير قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي جعل دينه بريئا نقيا زكيا، وجعل عرضه أيضا نقيا زكيا ليس ملوثا. دع ما يريبك. فإذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم صبطه، وعلمه هذا التعليم في حال صغره على هذا الأدب الجم، أن يعتني بالأشياء الواضحة المطمئنة، ويجتنب ما فيه ريب وشك ولبس وشبهة. والحقيقة أن تلك الشبهات قد تكون فيها مغامرة، إما بالنفس وإما بالوقت وإما بالدين. ويكفي أن هذه الريب تفوت عليك الصدق، تصير على غير صدق وطمأنينة مرتبكا، ما أنت مطمئن. يكفي في مثل هذه الريب أن الإنسان لا يصير على طمأنينة في ذلك، بينما الشيء الواضح الذي ترى صدقه وبينته تصير منه على طمأنينة. ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لم يرضى بالخروج من السجن حتى تبرأ ساحته، وحتى تدفع التهمة والشبهة عنه. لما جاءه من قال ارجع إلى ربك اسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، أي ما سبب هذا التقطيع وما هذه التهمة ولم يخرج حتى برئت ساحته. وقالت امرأة العزيز فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنه ويكن من الصاغرين. وهكذا في آخر المطاف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إن الله لا يهدي كيد الخائنين. وتثبت على أنها هي التي قامت بالفتنة عليه والأذية وسلمه الله، وخرج بعد ذلك زكيا نقيا ويراود على أمانة ملك الملك في ذلك الموضع، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم حين طلبوه. وفي نهاية المطاف قال الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فأتت زوجته صفية تزوره فحادثها قليلا ثم انقلب معها إلى البيت، أي خرج معها يقلبها غيرة عن أن يمر بها أحد. فمر عمر ورجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية، في مسلم إنها زوجتي، إنها صفية زوجتي صفية. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، في لفظ شيئا. وإنما الشاهد في هذا أمران: الأمر الأول أنه أراد أن يثبت لهم أمر النزاهة وأمر درء عن العرض، حتى لا يظن أن رسول الله من هذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ألا رسلكما زوجتي صفية، هذه معي زوجتي. والأمر الثاني رحمة بهما، لو حصل هذا في قلوبهما لهلكا. والأمر الثالث تعليم الصيانة للعرض، والبعد عن الريب، وسد ذرائع مداخل الشيطان. والغيرة على المحارم، وبيان أن الصالح غير معصوم، حتى وإن كان يعني كان في غاية من الصلاح، لكن قد يخشى على الصالح من الشيطان وساوسه ومداخله. وحسن التربية، وعدم الأمن من العدو، فالشيطان عدو لا يؤمن كيده. وبيان الملتبس، وخشية الشر والضرر على نفسها ولا غيره، وحسن العشرة مع أهله في رعايتها واستدلوا بهذا الحديث المذكور أيضا على أنه لا بأس بزيارة المعتكف وبدخول المرأة المسجد سواء كانت في حال طهرها أو حيضها. هذا من ضمن ما استدلوا به. المسألة واسعة يعني فيها بحوث لأهل العلم في بطون الكتب، وصنف فيها بعض إخواننا، عدد من بعض من إخواننا في هذه المسألة أو غير واحد من إخواننا. وأن الحديث الكثير لا يؤثر على القليل، يعني اليسير لا يؤثر على الاعتكاف، وأن الخروج للمسجد الحاجة الملحة في حق المعتكف لا يضر باعتكافه. ومن الحاجة الملحة هل الخروج مع أهله إن خشي عليها سوءا في الليل، ولأن يخرج عن الاعتكاف كليا فيذهب مع أهله لو أدى الأمر إلى أنه يترك الاعتكاف حين خشية حين الخشية عليها من السوء، أولى من الاعتكاف لأنه سنة وذاك واجب. إنما ذكرنا هذا لبيان اجتناب الريب والحفاظ على الشيء الواضح البين ودفع التهم. والله عز وجل حين قال المشركون، حين ادعى المشركون أن عيسى ابن الله وأنه ثلاثة وأنه كذلك أيضا يتخذ ولدا أو صاحبه، أبان الله عز وجل كذبهم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم. الآية قال قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولما أيضا اتهم نبيه أنه قلاه ربه، أنه قلاه أي أبغضه وتركه، أنزل الله الدفاع عن نبيه صيانة للجناب النبوي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فترى الوحي أياما، ففرح المشركون وقالوا محمد قلاه ربه، أبغضه قلاه ربه وكذلك ودعه أي تركه، المودعه والتارك يودعك ويذهب، ودعه ربه. قال وما ودعك ربك وما قلى. ولما قالوا هذا السنبور المنبتر نحن خير أم هذا السنبور المنبتر أي المنقطع الفريد الوحيد الذي ترك قومه وترك كذا، أنزل الله الدفاع عنه، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، هو المنبتر هو المنقطع. ولما سئل كعب بن الأشرف أنحن خير أم محمد، نحن سقات الحجيج ونحن ونحن نشركون يقولون هذا ونحن أهل البيت، قال أنتم خير وأهدى سبيلا. أنزل الله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. دافع الله عن نبيه ولعن المشركين الكذابين اليهود وغيرهم الذين يقولون هم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه نماذج لبيان أن الله عز وجل أحب البيان والحجة وأحب الوضوح، وحث على مجانبة الريبة ومجانبة الشكوك ومجانبة الملتبسات، وأن يصير الإنسان في أمر دينه على بينة من أمره، قل إني على بينة من أمري وكذبتم به. ولما جاء رجل يناظر الإمام مالك ليناظر الإمام مالك بن أنس إمام دار الهج الهجرة الأصبحي أصبح من لحج وانتقل هناك وصار إمام دار الهجرة. دار الهجرة هي المدينة، حتى قيل لا يفتوى مالك في المدينة، أي كانوا يحصرون الفتوى عليه لأنه ليس هناك أهل الفتوى في زمنه مثله في حد قول هذا القائل، أهو أجدر بها. قال له أريد ناظرك. قال أرأيت إن غلبتني؟ قال اتبعني. قال أرأيت إن غلبتك؟ قال أتبعك. قال اذهب اذهب إلى شاك مثلك، أنا على بينة من ديني، أنا وضوح ما أحتاج إلى هذه الذبذبة، يعني إن غلبتني يعني الدين واضح ما يحتاج إلى هذا الذي تذكره. ومعناهم يقولون من يعني جالس أهل الأهواء أو يعني سب جالبوا له الربكة والريبة والتشكك في دينه. ولعلكم قد سمعتم من يقول والله إن نصرنا في حيص بيس، والله ما ندري مع من الحق. هذا ربما يكون طالب علم، أما عوام الناس يعذرون مساكين. لكن هذا أيش السبب؟ السبب خبطوا ذهنه وخربوا فهمه، وكذلك أيضا بلبلوا فكرة حتى ما صار يميز، والتبست عليه الأمور. كل ذلك جعلوه في شك من أمره، شككوه. سبب مخالطة هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ليس كما يزعم، وعدم التميز والركون إلى الذكاء والعبقرية. وهذا كله خطأ، بل لا تركن إلى ذكاء ولا إلى عبقرية، توكل على الله واستند عليه واعتمد عليه سبحانه وتميز وجالس الصالحين. وكم من ذكي فتن، وكم من ذكي ليس بذكي، وكم من ذكي جالس أناسا فقلبوه. ويكفيك عمران بن حطان الخارجي الذي كان على صلاح فتزوج امرأة خارجية فأثرت عليه ورجع خارجيا يمدح قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وأنه من أثقل الناس موازين، وأنه رجل بر وما إلى ذلك. تقلبت الحقائق عنده بسبب مجالسة امرأة شريرة خارجية تكفيرية. الحديث حول هذا الحديث وسائر أحاديث السنة حديث واسع، ولكن يكفيك أمر الريبة عن اجتناب الريب. انظروا ماذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، كيف هلك بسببها أمم. فالريب يشتغلها ذو الأغراض النفسية والشبهات الشيطانية ويدخلون منها. قال فإن الصدق طمأنينة، ويكفي من طمأنينتها أنك تصير على وضوح، أنت على عقيدة صافية تتحدث بها وأنت منشرح الصدر، تلقى الله بها وتحاج بها من أراد البيان، أنت على نهج سوي، أنت على كلام واضح. فإن الصدق يكون في الإخلاص ويكون في المعتقد، معتقد السلف رضوان الله عليهم على ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله، على فهم السلف رضوان الله عليهم. هذا هو الاعتقاد الصادق الصحيح. وهكذا أيضا في أقوالك الذي هو صادق مطمئن، لو كذب لكذب الكاذب عليه، وإن اتهم وإن رمي وإن أوذي في سبيل الله، وما رد الناس إلى الصواب. ويكفي من الصدق أنه يهدي إلى البر، كما في الصحيحين عن ابن مسعود عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم الكذب فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا، أي في مرتبة أبي بكر رضي الله عنه. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عند الله وعند فلان كذاب، مكتوب أنه كذاب عند رب العالمين وسائر الناس. بأي سبب؟ بسبب استمرار والتعود والمداومة على الكذب وتحري الكذب بأي وسيلة، ويعتبره إما سياسة وإما وإما من تلك الأقاويل، وكلها تطلع صفر على الشمال كما يقال. وقال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي أوجب أن يكون الإنسان صادقا ومع الصادقين. فالصدق في البيع، والصدق في الأقوال، والصدق في العقيدة، والصدق في الأفعال فيما بين العبد وربه، وفي سائر الشؤون يهدي إلى طمأنينة، صدق طمأنينة مريح للنفس. أبيض صاحبها أبيض الوجه، لا إله إلا الله، إذا ظهرت كذبة على إنسان وافتضح بها. أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم قال لولا أني أخشى أن تعثر علي كذبة لكذبت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربيهم على الصدق من أول يوم، وقال ما يأمركم كيأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، حتى على الأطفال يربيهم على الصدق. قالوا بعض المحدثين رحل مسافات طويلة حتى وصل إلى صاحبه الذي أراد يأخذ عنه الحديث، فشردت حمار ذاك المحدث، فأخذ الإناء أو المخلة، ما يسمى بالمخلة أو الشيء الذي يجعل له فيها حبا تأكله، ويشير لها إلى أنه فيه شيء وما فيه شيء من أجل أن تأتي. قال هذا كذب على حماره، ربما يكذب علي، ترك وراح. أي كذب، يقول يشير لها أنه عنده فيها شيء، عنده لها حبوب بين ال... وما عنده لها شيء. وفي هذا الباب يقال كما في الحكمة، الصدق حلو وهو المر، والصادق قد يتجرع مرارة بسبب صدقه في عقيدته، في أقواله، في أفعاله، قد يؤذى، لأنك في أزمنة كثر الكذب فيها وأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنوات خداعة، أي خداع أهلها، يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، خون فيها الأمين ويتمن فيها الخائن، ويظهر فيها الرويبضة، ينطق فيها الرويبضة. من الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة، أي في أمور مهمة وكذا، وهو لا شأن له بذلك. الصدق حلو وهو المر، وصدق لا يتركه الحر، جوهرة الصدق لها زينة يحسدها الياقوت والدر. أولئك الذين كانوا في عقيدتهم كذابين، أصحاب علم الكلام، أصحاب الأهواء، ما صاروا في عقيدتهم على صدق مع الله ومع كتابه ومع منهج السلف ومع الأدلة، صاروا في حيرة، وصار بعضهم يضم نفسه في آخر المطاف، حتى قال قائلهم نهاية أقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال آخر لعمرك لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم. رد عليه الصنعاني قال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي نبي محمد، ولست تراه قارعا سن نادم. فأولئك ما بنوا معتقدهم على كتاب الله وسنة رسوله، أعني للأهواء، فصاروا على غير صدق. نكتفي بهذا التعليق على ما تقدم من الحديث، وإلى هنا بارك الله فيكم.